فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع. على نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بعد أن انتهينا من تناول الإمام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمة الله عليه للحديث الحسن، بعد أن ساق كلام الإمام الترمذي وكلام الإمام الخطابي في تعريفهما للحديث الحسن، وذهب سيدنا الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه إلى أن الحسن الذي تناوله الإمام الترمذي غير الحسن الذي تناوله الإمام الخطابي، فالترمذي أشار بكلامه إلى الحسن الذي يكون حسنا بانضمام روايات بعضها إلى بعض، وهو ما يعبر عنه بالحسن لغيره. والخطابي تناول الحسن الذي يكون حسنه ناشئا عن رواية بعينها تحققت فيها صفة الحسن، وهو ما يعبر عنه بالحسن لذاته. فهذا ما جنح إليه الإمام ابن الصلاح ووافق عليه طائفة من أهل العلم، لكن طائفة أخرى قالوا الحسن عند الترمذي وعند الخطابي كلاهما بمعنى واحد، واختلفت العبارة ولكن مآل الكلامين واحد. في النهاية يصفو لنا من هذا البحث أن هناك حسنان، أن هناك حسنين، حسن يكون باعتبار رواية بعينها تحققت فيها شرائط الحسن، وهو الحسن لذاته بحسب تعبير الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، وهو ما هو إلا صحيح لكن راويه خف ضبطه شيئا ما، لأن الحافظ ابن حجر في نزهة النظر بعد أن فرغ من الصحيح قال فإن خف الضبط فهو الحسن، ويقصد بذلك الحسن لذاته. أما الحسن الذي يكون بانضمام روايات بعضها إلى بعض، فكل رواية بعينها لا ترقى للتحسين، لا تصلح لأن يحكم عليها بأنها حسنة، إنما الحسن نشأ من انضمام بعض هذه الروايات إلى بعض فتولد من ذلك الحسن، وهو الذي يعبر عنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بالحسن لغيره، لأن الحسن لم ينشأ من ذات الرواية وإنما من انضمام بعض الروايات الأخرى إليها، فتشكلت القوة بالمجموع لا برواية بعينها، فصار الحسن وصفا لمجموع الروايات وليس وصفا لرواية بعينها. هنا انتقل بنا الإمام ابن الصلاح إلى قضية قد يستشكلها البعض، قد يستشكلها البعض، فهنا قال لعل الباحث الفهم، هذه مسألة ثانية في الباب، لعل الباحث الفهم يقول إن نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديد، مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهل جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن، يعني لكثرة الروايات التي روي بها، فلماذا لم تضم بعضها إلى بعض فتحكموا بالحسن بناء على تلك الروايات التي اجتمعت، كما قلتم إن الحسن منه ما يكون باعتبار انضمام روايات بعضها إلى بعض، فلماذا لم تفعلوا هذا في حديث الأذنان من الرأس وهو مروي من عدة وجوه وروايات كثيرة، فلماذا لم تجعلوا حديث الأذنان من الرأس أيضا من قبيل الحسن، ولماذا جزمتم بضعفه مع كثرة الروايات التي روي بها ذلك الحديث؟ فهل جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؟ لأن بعض ذلك عضد بعضا أي قوى بعضا، كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا. قال ابن الصلاح جوابا على هذا الإشكال، وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت. إذن عندما نقول إن الحسن منه ما يتولد من انضمام روايات بعضها إلى بعض، وأن كل رواية من تلك الروايات لا ترقى للتحسين، إنما الحسن نشأ عن انضمام هذه الروايات، عندما نقول هذا الكلام فلا نقصد أي رواية ولا أي روايات ينضم بعضها إلى بعض، وإنما نقصد روايات تحقق فيها وصف معين، وهو ألا يكون ضعفها شديدا، ألا يكون ضعفها شديدا. فإذا ما كان ضعفها شديدا فمهما كثرت الروايات فلا ينفع ذلك الحديث، ولا يرتقي بانضمام هذه الروايات إلى مرتبة الحسن، لأنها رواية متهالكة، من رواية الكذابين، من رواية الضعفاء جدا، من رواية المتهمين بالكذب، كما اشترط الترمذي رحمه الله تعالى في الحديث الحسن عنده ألا يكون راويه متهما بالكذب، وأيضا ألا تكون منكرة، أو ألا تكون شاذة، ألا تكون باطلة إسنادا أو متنا. بمعنى هذه الروايات هي متوغلة في الضعف، شديدة جدا في الضعف، فلا تنفع في التقوية ولا تنفع في ارتقاء الحديث إلى مرتبة الحسن، إنما الذي يصلح إلى أن ينتفع به في هذا الباب فيرتقي إلى مرتبة الحسن بانضمام الروايات إلى بعض، هي تلك الروايات التي ضعفها خفيف وليس ضعفها شديدا، ليست منكرة، ليست شاذة، ليست باطلة، ليست من رواية الكذابين ولا المتهمين بالكذب ولا شديد الغفلة. حينئذ تلك الروايات يمكن أن ينتفع بها يرتقي الحديث بمجموعها إلى مرتبة الحسن. قال فمنه ضعف يزيله ذلك، يعني يزيله ضعف خفيف يزيله الانجبار وتعدد الروايات، بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راوي، ليس ضعفا متعلقا بالعادات، بل هو ضعف راجع إلى ضعف في الحفظ وليس ضعفا ناشئا عن كذب أو عن تهمة بكذب. قال مع كونه من أهل الصدق والديانة، يعني من حيث العدالة عدالته ثابتة، لكنه عنده أخطاء يخطئ، فلكثرة ما وجد من أخطائه في جنب صوابه لم نستطع أن نحتج به حيث ينفرد، لكن إذا تقوى بروايات أخرى، توبع على روايته من قبل آخرين، أو وجد لحديثه شواهد ولو بالمعنى، فهذا ينتفع به الراوي وتنتفع روايته التي رواها، حيث تكون تلك الرواية سالمة من الشذوذ والنكارة والبطلان. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، أي من إسناد آخر ورواه رواة آخرون، عرفنا أنه مما قد حافظ ولم يختل فيه ضبطه له، لأن الراوي الضعيف الذي هو سيء الحفظ، الذي يخطئ من حفظه وليس يتعمد الكذب، هو راو إنما ضعفه العلماء لأنها له أخطاء كثيرة مقارنة مثلا بالأخطاء التي يمكن أن تقع من الثقة أو الصدوق. الثقة قد يخطئ لكن أخطأه قليلة نادرة الوجود، كذلك الصدوق قد يخطئ لكن أخطأه قليلة وإن كانت أكثر عددا من أخطاء الثقة، لكنها أيضا ليست كثيرة بالكثرة التي تجعلنا نخاف من تفرده، إلا في مواضع معينة ينضم إلى روايته من القرائن ما يترجح بها كونه أخطأ في هذه الرواية بعينها. أما الضعيف فأخطأه غالبة، أخطأه كثيرة، لكن ليس معنى أن أخطأه غالبة أنه يخطئ دائما وأبدا، أن كل ما رواه خطأ، لو أن كل ما رواه خطأ لما كان ضعفه خفيفا، بل كان متوغلا في الضعف حينئذ. إذن بعض ما رواه وهو سيء الحفظ، بعض ما رواه أصاب فيه، كما أن الثقة قد يخطئ أحيانا كذلك الضعيف قد يصيب أحيانا، وكما نستدل على إصابة على خطأ الثقة بمخالفته للأوثق والأحفظ والأكثر عددا، كذلك أيضا نستدل على حفظ الضعيف لهذا الحديث بعينه بأن يوافقه عليه غيره، لأنه لم ينفرد به بل جاء بما هو معروف عند غيره من الرواة، فهذا يدعم روايته ويقوي. عرف أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال، لأن الإرسال لعدم الاتصال. التابعي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، والإرسال مانع من الاحتجاج بالحديث، لكن الإرسال ليس ملازما للضعف، لأن الإشكالية التي تنشأ عن الإرسال هو خوفنا من أن يكون الساقط بين التابعي ورسول الله مع الصحابي الذي أسقطه تابعي آخر، قد يكون التابعي سمع الحديث من تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يسقط من بينه وبين رسول الله، فإن ثبت أن الذي سقط بينه وبين رسول الله هو صحابي فقط فلا إشكال، لأن الصحابة جميعا عدول أمناء رضي الله عنهم، ولهذا احتج العلماء بمراسيل الصحابة مع وصفهم لها بأنها مراسيل، قالوا هي حجة لأن الصحابية لا يرسل إلا ما قد سمعهم صحابي آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن التابعي إذا ما قال قال رسول الله فقد يسقط بينه وبين رسول الله صحابي فقط، فإن ثبت ذلك فالحديث حجة وإن لم نعرف عين الصحابي، المهم أن نتحقق من أنه صحابي. أما إذا تحققنا من أنه قد يسقط بينه وبين النبي تابعي وصحابي ولم نعرف من هذا التابعي، فالتابعون فيهم الثقات فيهم غير الثقات، وقد يسقط من بينه وبين رسول الله تابعيين مع الصحابي أو أكثر من ذلك، وجد هذا في بعض المراسيل كمراسيل صغار التابعين كالزهري وقتادة وأمثال هؤلاء. فمثل هذا نخاف أن يكون الساقط بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون إنما أسقط تابعيا آخر أو تابعيين، والتابعون فيهم الثقات والضعفاء، فحينئذ لا نحتج بهذا المرسل حتى يتبين لنا مخرجه من أين جاء، هل الساقط بين التابعي ورسول الله مع الصحابي تابعي ثقة أو لا إلى غير ذلك. فإن ترجح لدينا أن هذا التابعي إنما أخذه عن ثقة عن صحابي عن رسول الله قبلنا ذلك، من كما وجدنا مثلا في رواية أبي عبيدة ابن الجراح أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود، فأبو عبيدة تابعي لكنه لم يسمع من أبيه عبد الله ابن مسعود، وعبد الله ابن مسعود صحابي، فكثيرا ما يروي أبو عبيدة عن أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يروي أبو عبيدة عن رسول الله مباشرة صلى الله عليه وسلم، فإن روى عن أبيه مباشرة وأبوه صحابي، إذن الإشكالية من بينه وبين أبيه، هل هو تابعي ثقة أم غير ثقة؟ العلماء قالوا إذا أرسل عن أبيه فهو حج وإن لم يكن متصلا. لماذا؟ قالوا لأن أبا عبيدة إنما أخذ علم أبيه من أهل بيت ابن مسعود، يعني من أهل بيت أبيه الذي هو عبد الله ابن مسعود الصحابي المعروف، إذن عرفنا من بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود وهم أهل بيت عبد الله ابن مسعود وهم ثقات، فإذن عرفناهم أو لم نعرفهم، فنحن عرفنا أن الواسطة بين أبي عبيدة وابن مسعود ثق، فلهذا يحتج العلماء بهذا مع وصفهم له بأنه مرسل أي غير متصل، لأننا عرفنا صفة من سقط من الإسناد. وكذلك سيدنا إبراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله تعالى وهو من صغار التابعين أيضا يروي عن عبد الله ابن مسعود وهو لم يدرك عبد الله ابن مسعود، فإن روى هو عن ابن مسعود فنحن على يقين بأن بينه وبين ابن مسعود واسطة لم يذكرها، فهذا إرسال عدم اتصال، لكن العلماء قالوا إنه لا يرسل عن عبد الله بن مسعود إلا ما قد سمعه من غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود، لأن إبراهيم النخعي قال للشعبي إذا قلت قال ابن مسعود فأنا قد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود، يعني من أصحاب ابن مسعود. أما إذا حدثتك عن رجل عن ابن مسعود فهو الذي سمعت، يعني أنا لم أسمعه إلا من هذا الرجل الواحد عن ابن مسعود. ولهذا الإمام أحمد وكذلك البيهقي وغيرهما يرون أن ما أرسله إبراهيم النخعي عن ابن مسعود يحتج به رغم أنه مرسل. ليه؟ لأنه ثبت أن إبراهيم النخعي إنما أخذه عن أصحاب ابن مسعود الثقات عن ابن مسعود. وكذلك حميد ابن أبي حميد الطويل هو مدلس وقد سمع من أنس ابن مالك أحاديث وأحاديث أخرى يرويها عن أنس، وثبت لدى أهل العلم أنه لم يسمعها من أنس، ومع ذلك يحتج بها أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن حميدا إذا روى عن أنس ما لم يسمعه من أنس إنما أخذه من ثابت البناني عن أنس، وثابت البناني ثابت بن أسلم البناني من ثقات أصحاب أنس ابن مالك. فسواء أخذ الحديث من أنس مباشرة أو أخذه من ثابت البناني عن أنس فهو صحيح، لأن ثابت البناني من الثقات بل هو من أكبر ثقات أصحاب أنس ابن مالك رضي الله عنه. فإذا قال حميد عن أنس وهو لم يسمعه من أنس فهنا ظاهر السند أنه غير متصل، لكن لما عرفنا الواسطة بينه وبين أنس وأنها عن ثابت البناني عرفنا أنه حجة، والحديث وإن لم يكن متصلا لكن يعامل معاملة المتصل. إذن الإرسال وإن كان موجبا للتوقف في الحكم على الحديث بالصحة لكنه لا يكفي مجرد كون الإسناد مرسلا أن نجزم بأن الخبر ضعيف لاحتمال أن يكون مخرجه عن الثقات أو له من الروايات والشواهد ما يدل على كون المعنى الذي جاء به ذلك الحديث المرسل حديث صحيح أو معنى صحيح ثبت عن رسول الله من غير وجه، زي حديث سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو من كبار أئمة التابعين روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان، يعني إذا لا يجوز لك أن تعطي لحما مذبوحا وتأخذ عوضا عن ذلك أو مقابل ذلك كبشا أو معزا حيا، هذا النوع من البيع محرم، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أعطيت لحما تأخذ لحما، أعطيت حيا تأخذ حيا، وهكذا. فهذا مرسل إذا نظرنا إلى كونه مرسلا لأن سعيد بن المسيب تابعي، فإن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتج به لكونه مرسلا، واضح. لكن العلماء احتجوا به، لماذا احتجوا به؟ قالوا لأن هذا الأمر يعني النهي عن بيع اللحم بالحيوان قد أفتى به سيدنا أبو بكر الصديق في محضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، وأفتى به أيضا كبار فقهاء أهل المدينة، حتى قال الإمام الشافعي ولم أرى أحدا خالف في هذا أبو بكر الصديق. ونحن ذكرنا مرارا وتكرارا أن الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم يقوون الحديث المرسل بانضمام فتوى الصحابي وفتوى عامة أهل العلم اعتبرها علماء الحديث. فليس معنى الحديث أن الحديث مرسل أنه ضعيف قولا واحدا، قد يكون ضعيفا لكن لا يلزم أن يكون ضعيفا، احتمال أن يكون هذا المرسل مخرجه عن الثقات، مخرجه عن صحابي وليس عن تابعي عن صحابي، قد يكون له من الشواهد من الحديث الأخرى ما يدعمه ويؤيده ويقوي. فالعلماء حينئذ يعتبرون هذه الأمور كلها وعليه يحكمون على الحديث بالحسن ويحتجون به رغم أنهم مسلمون بأنه مرسل. إذن المرسل قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، قد يكون ثابتا وقد لا يكون ثابتا. والقاعدة أن كل حديث يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ هو الذي يمكن أن ينتفع به في هذا الباب، فينظر ما هل هناك ما يقوي أم لا، فإن وجدنا ما يقوي تقوى، وإن وجدنا ما يخالفه جزمنا بضعفه حينئذ، وكان حينئذ محكوما بنكارته وبطلانه. أما الحديث الذي لا وجه لكونه صوابا، حديث من رواية كذاب، حديث من رواية متهم بالكذب، حديث من رواية شديد الغفلة، حديث يخالف الثابت الصحيح من كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة، فهذا لا تنفعه الروايات مهما تعددت ومهما كثرت. إنما الذي ينفعه الروايات هو ما يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأ يحتمل فيه الأمران، حينئذ نبحث ليترجح لنا أحد الاحتمالين. قال: وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل، يعني من جهة الإرسال يزول برواية من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك، يعني هناك ضعف لا تنفعه الروايات مهما تعددت. بقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذ. إذن هناك اعتباران، اعتبار متعلق بالإسناد واعتبار متعلق بالمتن. لكي يكون الحديث خفيف الضعف لابد أن يكون سالما من الشذوذ إسنادا ومتن، ومن باب أولى يكون سالما من النكارة والبطلان، لأن الشذوذ أخف من النكارة وأخف من البطلان. وأيضا لا يكون في الإسناد راوي متهم بالكذب، لأن المتهم بالكذب يغلب على ظننا أن الحديث غلط حيث يجيء به ذلك الراوي متفردا به. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك إنه من النفائس العزيزة والله أعلم. طبعا هنا طبعا أجمل هذه المسألة، وهذه المسألة يعني طويلة الذيل جدا، وأنا صنفت فيها كتابا اسمه الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات مجلد كبير، يعني ومع ذلك لم أتناول من هذه المسألة إلا جانبا من جوانبها فحسب، وإلا في المسألة تفريعاتها كثيرة، ولن تستطيع أن تلم بهذه المسألة إلماما كاملا إلا بكثرة الممارسة والمدارسة والمذاكرة ومطالعة كلام أهل العلم في كتب الرجال وكتب العلل وأيضا في كتب السنة وشروحها. ثم ننتقل مع الإمام ابن الصلاح إلى مسألة دي. قال: إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديث من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. هنا يتكلم عن نوع من أنواع الحديث يسميه الحافظ ابن حجر بالصحيح لغير، بالصحيح لغيره، أي نحن عرفنا الصحيح الذي تقدم، وهو الصحيح الذي صحته تنشأ من رواية معينة تحققت فيها شرائط الصحة. ثم انتقل بنا المؤلف إلى الحسن بنوعيه، الحسن الذي أيضا يكون حسنه ناشئا عن رواية بعينها، أو الحسن الذي يكون حسنه ناشئا من انضمام روايات بعضها إلى بعض. هنا تكلم عن النوع الثاني من الصحيح، وهو الصحيح لغيره، وهو الصحيح الذي نحكم بصحته رغم أن الرواية لا تستأهل لأن يحكم بمقتضاها بصحة الحديث لكونها ناقصة عن قدر الصحة، راويها لا يستحق أن يحكم على حديثه بالصحة، لكن هذه الرواية التي رواها راوي خف ضبطه شيئا ما، ظاهرها أنها من قبيل الحسن، أي الحسن لذاته، لكن مع ذلك انضم إليها روايات أخرى فرجعت ثانية إلى الصحة. فهنا نقول إن هذا الانضمام شفع للرواية التي في ظاهرها أنها من الحسن لذاته، فارتقت بهذه الروايات التي انضمت إليها إلى مرتبة الصحيح التي هي أعلى مراتب القبول، وإنما ارتقت بانضمام روايات إليها لا بالنظر إليها مجردة، لا بالنظر إليها مجردة، الذي نحكم بصحته بالنظر إلى رواية بعينها هو ما يسمى بالصحيح لذاته، أما هذه فهي رواية لا ترقى إلا عن الحسن ولا ترتفع عن الحسن، لكن ارتفعت بانضمام روايات أخرى أيدتها ووافقتها ودعمتها فنقول صحيح حينئذ، لكن لا نقول صحيح لذاته، لأن الصحة لم تنشأ من ذات الرواية، إنما نشأت من انضمام روايات إلى هذه الرواية التي ظاهرها أنها من قبيل الحسن، فنقول حينئذ صحيح، ونقول لغيره بيانا لنوع الصحة أو للسبيل الذي سلكناه للحكم على تلك الرواية بأنها صحيحة. وأصل هذا الأمر راجع إلى ما أشرنا إليه في لقاء سابق، وهو أن الحكم على الحديث ليس دائما مرتبطا بالحكم على الراوي. الحكم على الحديث ليس دائما مرتبطا بالحكم على الراوي. نحن قلنا مرارا وتكرارا الراوي ثقة قد يغلط، فيحكم على ما أخطأ فيه بأنه ضعيف مع أن الراوي ثقة. إذا هذا الحديث ضعيف وراويه ثقة، الراوي ثقة والحديث ضعيف، لماذا؟ لأنه شاذ أو معلول، والشذوذ والعلة يمنعان من الحكم بصحة الحديث رغم أن الراوي ثقة. كذلك الراوي الضعيف قد تنضم إلى روايته شواهد ومتابعات فيرتقي إلى مصف الاحتجاج فيكون حسنا مع أن الراوي ضعيف، فالحديث حسن والراوي ضعيف، الراوي ضعيف والحديث حسن. إذن لا تلازم بين الإيه؟ حال الراوي وحال الرواية. هنا الراوي حسبه أن يحسن حديثه، فإن نظرنا إلى روايته بدون اعتبار أمور أخرى نقول حديثه حسن، لكن وجدنا لحديثه هذا شواهد متابعات روايات أخرى تدعمه فقلنا صحيح، فالراوي لا يرتقي حديثه حيث ينفرد عن مرتبة الحسن ولا يرتقي إلى الصحة، ومع ذلك صححنا له بعض ما روى حيث لم ينفرد بل جاء بما جاء به غيره ممن وافقوه في روايته هذه. وهذه النظرية، نظرية عدم تلازم حال الراوي وحال الرواية، مهمة جدا علشان تفهم بعد ذلك علم الجرح والتعديل وعلم علل الحديث. لازم يكون عندك هذا التصور. تجد مثلا الراوي إذا فتحت ترجمته في كتب التاريخ وكتب الرجال والجرح والتعديل تجد مثلا العلماء يثنون عليه الثناء الجميل ويصفونه بالثقة والحفظ والإتقان ونحو ذلك، وإذا فتحت كتب علل الحديث تجد نفس الراوي يذكرون له بعض الأخطاء. كيف هذا؟ كيف يخطئونه حينئذ؟ كيف يخطئونه وهو ثقة متقن؟ إنما يخطئونه في بعض الأحاديث التي ثبت لدى أهل العلم أنه غلط فيها، فصارت معلولة من هذه الحيثية مع كون الراوي ثق، مع كون الراوي ثق، زي أيمن ابن نابل أبو حاتم سئل عنه فقال ثقة ثبت، ثم سئل عن حديث من أحاديثه فقال هذا باطل وهو خطأ. وزي الإمام ابن معين رحمه الله تعالى سئل عن أصبغ ابن زيد فقال ليس به بأس ولا أحسب حديث الفتون حقا. إيه معنى الكلام؟ هو سئل عن الراوي فقال الراوي نفسه ليس به بأس، يعني ثقة، لكنه له غلط في حديث رواه وهو حديث الفتون، يختصر العلماء في هذه الكلمة، وفي الواقع حديث طويل جدا يرويه العلماء التفسير أخرجه النسائي في التفسير وغيره، وهو حديث في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا، يحكي هذا الحديث قصة موسى وفرعون من أولها إلى آخرها، والعلماء يقولون إن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت، غايته أن يكون عن ابن عباس وأنه من الإسرائيلية ولا يصح حديثا عن الرسول. هذا الحديث يرويه من؟ أصبغ ابن زيد، تفرد به عن عكرمة عن ابن عباس، العلماء أنكروه على أصبغ ابن زيد، فأصبغ ابن زيد نفسه ثقة، لكن هذا الحديث بعينه من حديث غلط عند أهل العلم، فرغم أنه الراوي ثقة فهناك أحاديث معينة من أحاديثه حكم العلماء بأنها من أخطائه. وزي نعيم ابن حماد وهو أيضا من الثقات سئل عنه يحيى ابن معين رحمه الله تعالى فقال ليس به بأس، فسئل عن حديث من أحاديثه فقال هذا حديث باطل. سبحان الله، الراوي ثقة ليس به بأس، والإمام نفسه الذي حكم بثقته هو نفسه يقول هذا حديث باطل. فسأله السائل مستشكلا قال له يا إمام كيف يجيء ثقة بباطل، مش فاهمها هو طبعا، لكن الإمام فهم كيف يجيء ثقة بباطل. فما قال له ابن معين؟ قال له شبه عليه، أي أخطأ عن غير قصد. فرغم أنه ثقة، أي من حيث الجرح والتعديل، من حيث الحكم العام الذي يستحقه ذلك الراوي، لكن هناك بعض الأحاديث التي غلط فيها، فهذه الأحاديث تحديدا ليست صحيحة، وإن كان الراوي نفسه من الثقات. فهنا نفهم العلاقة بين الراوي والرواية. إذا لم تفهم هذا فلا لا يمكن لك أن تفهم كلام أهل العلم في علم الجرح والتعديل وعلم علل الأحاديث. يعني مثلا شعبة بن الحجاج، في حد يتكلم في شعبة إمام الدنيا في الحديث، ومع ذلك له أغلاط مذكورة في كتب العلم، العلماء يبينونها ويذكرونها حديثا حديثا، وهي أخطاء قليلة لكن العلماء ميزوها حتى لا يظن أنها صحيحة، بينما هي خطأ عند علماء الحديث. سفيان ابن عيينة من كبار ثقات المحدثين، ومع ذلك له أخطاء بينها علماء الحديث في كتب علل الحديث. إذن كتب الجرح والتعديل تتناول الراوي وتتناول حاله من حيث إجمال ولن ثقة، وليس معنى كونه ثقة أنه لا يخطئ. ومن ذا الذي لا يخطئ؟ من ذا الذي ترضى هداياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ما من إنسان وإلا هو يخطئ. لكن إنما يتفاضل الناس بكلة ما لديهم من الأخطاء وكثرة ما لديهم من الصواب. فإذا روى الآلاف من الأحاديث وأخطأ في حديثين ثلاثة، هذا لا يضر بطبيعة الحال ولا يمنع من أنه ثقة. هو ثقة إلا أن تلك الأحاديث القليلة التي ثبت أنه أخطأ فيها هي أحاديث ضعيفة، ولكن ضعفها لا يمنع من وصف الراوي بأنه ثقة. إنما يضعف الراوي إذا كانت أخطاه كثير تغلب صوابه، حينئذ يكون مضاعفا. فإذا علم الجرح والتعديل يتناول الراوي إجمالا، أي هذا الراوي ثقة إجمالا، أي أغلب ما رواه صحيح، لكن إن أخطأ قليلا فهذا يستثنى ويحكم بشذوذه وغلطه فيه، ولا يقدح ذلك في ثقة. وكذلك الراوي الضعيف في علم الجرح والتعديل يقولون فلان ضعيف. ما معنى ضعيف؟ أي أغلب ما رواه خطأ. ليس معنى ذلك أن كل ما رواه خطأ، ليس لو أن كل ما رواه خطأ لكان شديد الغفلة وربما اتهموه بالكذب. فإذا فتحت كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل تجد توصيف العلماء للراوي بأنه ضعيف سيء الحفظ إلى غير ذلك. ثم هذا الراوي نفسه في بعض الأحاديث تجد العلماء يحتجون به ويقولون هذا حديث صحيح أو حسن. ليه؟ لأن هذا الحديث تحديدا إنما تقوى بروايات أخرى دلت على أن هذا الراوي ضعيف، لم يخطئ في هذا الحديث خاصة وإن كان من شأنه الخطأ في غيره من الأحاديث. فلازم نفهم الكلام ده، لازم نفهم العلاقة دي واللي بيعمله العلماء. ولذلك تجد الراوي الواحد العلماء أحيانا يصححون له وأحيانا يضعفون له، هو راوي واحد، هو راوي واحد، كيف هنا صححتم له وهنا ضعفتم له؟ لهذه النظرية التي أنا أريد أن يتفهمها طالب العلم، وهو إنما صححوا له حيث روى ما قد وافقه عليه الثقات، وإنما ضعفوا له حيث روى ما تفرد به أو خالف فيه الثقات، فيستدلون بذلك على صوابه وعلى خطأ. زي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد دي صحيح، أي الكتاب فيه أحاديث كلها تروى بهذا السند، كلها تروى بهذا السند. فالذي لا يفهم مناهج العلماء يقول إذن كل أحاديث هذه الصحيفة لها حكم واحد، فإذا كان عمرو بن شعيب ثقة يبقى هذه الأحاديث كلها صحيحة، إذا كان صدوقا إذن هذه الأحاديث كلها حسنة، إذا كان ضعيفا إذن هذه الأحاديث كلها ضعيفة. وهذا كلام لا يعرفه العلماء، وهذا كلام يتنافى مع مناهج المحدثين عليهم رحمة الله. بل كل حديث من تلك الحديث التي اشتملت عليها هذه الصحيفة رغم أنها مشتركة في الإسناد، لكنهم يتأملون المات وينظرون في مدى موافقة الأحاديث الأخرى له أو مخالفة الأحاديث الأخرى له. ولهذا تجد العلماء يقولون عمرو شعيب عن أبيه جدي الأصل أن يحسن حديث، لأن غلب على صحيفته هذه الصحة والاستقامة، ولم يتبين الخطأ إلا في أحاديث قليلة. خطأه في تلك الأحاديث القليلة أنزلت مرتبة هذه الصحيفة من مرتبة الصحيح إلى الحسن، هذا جميل. لكن هذا القليل الذي أخطأ فيه وثبت خطأه مع كونه في هذه الصحيفة، مع كونه مرويا بنفس إسناد الصحيفة، هو محكوم بالضعف وشذوذه، رغم أنه مروي بنفس الإسناد ويرويه نفس الراوي. ليه؟ لما تبين لأهل العلم أنه غلط. زي حديث إيه؟ زي حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. نفس الإسناد عمرو شعيب عن أبي عن جد. قال العلماء هذا الحديث غلط، وصرح بذلك الإمام مسلم رحمة الله عليه. ليه؟ لأنه جاء فيه لفظة مخالفة لما ثبت وتقرر في السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو قوله أو نقص، لأن الحديث يقول إن النبي توضأ ثلاث مرات ثلاث مرات، وهذا معروف، لأن السنة بيّنت أن الوضوء يكون ثلاثا ويكون مرتين ويكون مرة، ثبت عن رسول الله في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس وغيرهما أن النبي صلى الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، لم يزد على الثلاث، لم يزد على الثلاث، هذا ما عرف من سنة رسول الله، لكن نقص عن الثلاث، توضأ مرتين مرتين، توضأ مرة مرة، فالنقصان عن الثلاث ثابت بصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب يقول توضأ ثلاثا ثلاثا، جميل، ثم قال فمن زاد على هذا أو نقص، يعني نقص عن الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. ولهذا أنكر العلماء هذا الحديث، أو أنكر هذه الأمطار وهذه اللفظة من الحديث تحديدا لكونها مخالفة للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي هي شبيهة بهذا الحديث. فإذا عندما نقول إن هذا الحديث إسناده حسن لكنه صحيح، معناه إيه؟ معناه أن ظاهر السند أن الراوي الذي روى هذا الحديث لا يرتقي حديثه عن مرتبة الحسن، لا يمكن أن يرتفع إلى الصحيح، لا يمكن أن يرتفع إلى الصحيح. طيب وبعدين؟ لكن وجدنا روايات أخرى مؤيدة له، بعضها باللفظ بعضها بالمعنى كلها بالمعنى، المهم أن المعنى الذي وجد في الأحاديث الأخرى يشهد لهذا الإيه؟ الحديث، ويدل على أنه ثابت عن رسول الله ثبوت الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنقول هو صحيح رغم أن الراوي في الأصل لا يصحح حديثه. لماذا؟ لمن ضم إليه مما يؤكد لنا أن هذا الراوي سوء حفظ أو خفة ضعفه الخفيفة التي أنزلته من مرتبة الثقة إلى مرتبة الصدوق لم تضره في هذا الحديث لكونه لم ينفرد به، فدلت متابعات من تابعه وموافقات من وافقه أن هذا الحديث من جملة ما أصاب فيه وليس من جملة ما أخطأ فيه، فرجع إلى الصحيح ثانية وحكمنا بصحته رغم أن الإسناد مجردا لا يستحق هذا التصحيح. ثم ذكر مثالا على ذلك فقال مثال حديث محمد بن عمرو اللي هو محمد بن عمرو بن علقمة، وهذا راوي صدوق عنده بعض الأغلاط لكنها ليست كثيرة، ولهذا العلماء لا يصححون حديثه، كذلك لا يضعفون حديثه، وإنما يجعلونه في مرتبة الوسط وهي مرتبة الحسن. فهذا الراوي في الأصل يحسن حديث، رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أنت إذا نظرت إلى هذا الإسناد مجردا تقول حسن، لكن ابن صلاح يريد أن يبين لك أن هذا صحيح. لماذا؟ لأن هذا الحديث ليس له هذا الإسناد فحسب، له أسانيد أخرى تؤكد أن محمد بن عمرو أصاب في متن هذا الحديث ولم يخطئ، وأن الحديث نفسه بنفس المتن موجود بأسانيد هي في مرتبة الصحة. قال في محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، عنده أغلاط كما قلنا، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لسوءه وجلالته، يعني مختلف في توثيقه وتجريحه، واضح؟ والذي ترشح عنه كلام أهل العلم أنه أن ضعفه لا يرقى إلى الضعف الذي يمنعنا من قبول حديثه، وإنما ضعفه هو ضعف نسبي، أي أضعف من الراوي الثقة الذي يصحح حديثه، يعني ينزل عن مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. طبعا هذا في الأصل، فإن ثبت في حديث بعين أنه غلط فيه فهو شاذ، وإن ثبت في حديث بعين أنه أصاب فيه فهو صحيح. نفهم هذه النظرية تماما، العلم مبني على هذه النظرية. لا اوعى تظن ان حال الحديث دائما مرتبط بحال الراوي، لا، ليس دائما ابدا. ده حتى الرسول عليه الصلاه والسلام قال في حديث ابي هريره، لما كان الجني الشيطان يعني ياتيه وهو على بيت المال، وقصه معروفه في البخاري، لما قال له الجني لا تنم حتى تقرا ايه الكرسي، فماذا قال النبي لما رجع اليه ابو هريره وأخبره بأن الجنية قال له لا تنم حتى تقرأ آية الكرسي؟ قال له النبي صدقك وهو كذوب، يعني الشيطان من شأنه الكذب، لكن في هذه المرة صدق لأنه أخبرك بالصدق رغم أنه من شأنه الكذب، قال صدقك وهو كذوب. وهنا لفتة جميلة جدا في عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم صدقك بصيغة الفعل وهو كذوب بصيغة الاسم، صيغة المبالغة، يعني كأن شأن الشيطان عادة والأكثر من حاله الكذب، فهو كذوب صيغة مبالغة. فإن صدق مرة فنقول صدق لأن الفعل يأتي ويزول، تقول أكل فلان، يعني ليس معنى ذلك أنه أكول، بخلاف ما إذا قلت فلان أكول يعني لا ينفك عن الأكل، أكل يأكل دائما وأبدا زي أشعب الطامع، وله قصة معروفة في كتب التاريخ. الشاهد أن الرسول لما استعمل الصدق في حق الشيطان استعمل الفعل، لأن الفعل قد إذا يتحقق ولو حصل مرة واحدة، بخلاف الإثم الكذوب فإنه لا يوصف الراوي بأنه كذوب إلا إذا كان الكذب من شأنه وعادته. قال فحديثه من هذه الجهة حسن، يعني إذا نظرنا إلى محمد بن عمرو مجردا حديثه حسن، فلما انضم إلى ذلك كونه روية من أوجه أخر، يعني الحديث الذي رواه هذا لم ينفرد به محمد بن عمرو بل تابعه عليه غيره وجاء بروايات أخرى، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة حفظ، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح، لأن الحديث أيضا يروى عن أبي هريرة من غير حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن يروي الأعرج عن أبي هريرة في الصحيحين، الأعرج اسمه عبد الرحمن ابن هرمز، فهذا ما يسمى بالصحيح لغيره. ثم سينتقل بنا الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى إلى مبحث آخر، وهذا المبحث متعلق بلفظ الحسن، يعني استعمال لفظ الحسن، فرق بين الحديث الحسن وإطلاق لفظ الحسن عليه، بمعنى هناك حديث حسن، بمعنى هناك حديث مرتبة يحتج به وهو دون مرتبة الصحيح، يحتج به وهو دون مرتبة الصحيح، فهذا أمر معروف، لكن هل نسمي هذا الحديث الذي يحتج به وهو دون مرتبة الصحيح نسميه بالحسن أم لا؟ إذا رجعنا إلى بحث متعلق بالاصطلاح بالتسمية وليس متعلقا بالحكم، الحكم عند العلماء محل اتفاق، هناك مرتبة من مراتب الأحاديث أقل رتبة من الصحيح الذي هو أعلى مراتب القبول، وهو ليس ضعيفا فليس داخلا في مراتب المردود. إذن هناك مرتبة متأرجحة بين الصحيح والضعيف، هذه المرتبة لا ينكرها أحد من أهل العلم، العلماء مقرون بها، لكن الخلاف هنا هل نسمي هذه المرتبة باسم يخصها وهو الحسن، أم نقول فيها إنها صحيحة وإن اعتقدنا أنها من أدنى مراتب الصحة. فهمنا الفرق؟ لأن بعض الناس يقرأ البحث ده فيجد بعض العلماء لا يطلق على هذا النوع بالحسن، والبعض يطلق عليه الحسن، فيأتي ويقول العلماء مختلفون في الحديث الحسن، وبعضهم يقول بعض العلماء ينكر وجود الحسن، وهذا جهل بمناهج المحدثين. فرق بين أن يختلف العلماء في الحكم وبين أن يختلف العلماء في الوصف والتسمية. يعني مثلا نحن مقرون بأن الحديث صحيح، أن الصحيح مرتبة عليا من مراتب المقبول. أشهر أسماء هذه المرتبة الصحيح، لكن بعض العلماء يسمي هذه المرتبة بأسماء أخرى، منهم يقول من يقول هذا حجة، هذا الحديث حجة، وبعضهم يسميه جيد وبعضهم يسميه حسن، الذي نحن نرى فرقا بين الحسن والصحيح، وأن الحسن مرتبة دنيا عن الصحيح، لكن بعض العلماء يأتي للحديث الذي هو أعلى المراتب فيسميه حسن، كما أن الحديث التي هي في أدنى مراتب المقبول أحيانا بعض أهل العلم يقولون في تسميتها صحيح. إذن الاختلاف في الأسماء لا يفسد للود بالقضية، ممكن نختلف في الأسماء لكن لا نختلف في الحكم، سمي ما شئت. ولهذا قال العلماء لا مشاحة في الاصطلاح ما دمنا متفقون على المعنى، ما دمنا متفقين على المعنى الذي يستحقه هذا، تستحقه هذه المرتبة من مراتب الأحاديث، وأنها داخلة في مصاف الحجة، وأنها يحتج بها وإن كانت دون الصحيح الذي هو أعلى مراتب الحجة، فهذا القدر سمي ذلك تلك المرتبة حسن، سميها حجة، سميها ضعيف لكنه يحتج به كما يفعل الإمام أحمد. الإمام أحمد لا يسمي هذه المرتبة حسنة، إنما يصفها بأنها ضعيفة ويحتج بها. في النهاية هو يحتج بها أم لا؟ يحتج، لكن لم يرى أن يفردها باسم خاص، فسماها ضعيفة وجعل الضعيفة نوعين، ضعيفا يحتج به وضعيفا لا يحتج به. الترمذي يقول لا، أنا حسمي هذه المرتبة باسم يخصها، نسميها حسنة، نسميها حسنة، تمييزا بينها وبين الصحيح، وبينها وبين الضعيف، لأنها مرتبة وسط بين المرتبتين حتى لا تختلط الأمور. في النهاية العلماء متفقون على أنها حجة، إنما اختلفوا في اسمها، فاختلاف العلماء في التسمية لا يعني اختلافهم في الحكم الذي تستحقه هذه المرتبة. فهمنا هذا الكلام؟ تعالوا بنا نقرأ الكلام ابن الصلاح. قال رحمه الله كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن، يعني لأن الترمذي أكثر من وصف الحديث فيها بالحسن، تعرض لحديث كثيرة فقال فيها حسن. لفظ الحسن عند غير الترمذي يعني في زمانه وقبل زمانه قليل الوجود، موجود لكنه قليل الوجود، اللفظ مش المرتبة، اوعى تخلط. يعني واحد يقول لك الشيخ طارق بيقول ان الحسن ما كانش موجود قبل الترمذي او كان قليل الوجود قبل الترمذي، لا، المرتبة موجود والعلماء يحتجون بهذه المرتبة، لكن وصف العلماء لها بأنها حسنة كانت موجودة بقلة، إنما الترمذي هو الذي أكثر من استعمال الحسن على هذه المرتبة. فنفرق بين المرتبة نفسها والحكم الذي تستحقه وبين وصف أحاديث هذه المرتبة بوصف ما كالحسن، نفرق بين الأمرين. أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه، طبعا هو أكثر من ذكره في جامعه، ونوه بذكر لأنه عرفه، كما سبق أن صدر ابن الصلاح الباب بكلام الترمذي المتعلق بتعريف الحسن الواقع في كتابه، حيث قال الترمذي وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما ردنا لحسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. فالترمذي أكثر من حسن في كتابه، أي من استعمال لفظ الحسن في كتابه، وهو أيضا تولى شرح مراده من كلمة حسن الواقعة في كتابه بكثرة. فهذا من أفضل ما يكون، لأن أفضل ما يفهم به المصطلح أن يشرحه من استعمله هو العالم الذي استعمل المصطلح. هو يقول أنا إذا قلت كذا فأريد كذا، هذا أفضل ما يفهم به المصطلح، هو النص الوارد عن العالم الذي استعمل المصطلح بنفسه. وكما يقولون إيه، أهل الدار أدرى بما فيه، وأهل مكة أدرى بشعابه. قال ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد ابن حنبل والبخاري وغيرهم، يوجد إيه في متفرقات، يعني اللفظ نفسه مش المرتبة، اوعى تغلط وواحد يروح يقول إيه الحسن لم يكن موجودا عند قبل الترمذي إلا بقلة، كان موجودا كحسن كمرتبة من المراتب الأحاديث التي يحتج بها، وهي مرتبة بين الصحيح وبين الضعيف. المرتبة موجودة، لكن بعضهم قد يقول صحيح في هذه المرتبة ويقصد الحسن، لا يقصد الصحيح الذي هو أعلى المراتب. لكن لفظ الحسن والتعبير عن هذه المرتبة بأنها حسنة، هذا كان موجودا بقلة. نفهم الفرق. قال قال وتختلف النسخ في كتاب الترمذي في قوله هذا حديث حسن أو حسن صحيح ونحو ذلك، فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة الأصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. هذا أمر يعني استطرادي، يعني أحيانا نسخ الترمذي تختلف في قول الترمذي في الحكم على الحديث، هل قال حسن أم حسن غريب أم غريب، أم حسن صحيح أم صحيح، أم حسن صحيح غريب. في بعض المواضع فيها إيه اختلافات في النسخ، فهو يرشدك إلى أن تعتمد على النسخ المتقنة المصححة التي اعتمدها العلماء، لا على النسخ التي المتأخرة التي يكثر فيها التصحيح والسقط والزيادة. وطبعا الحمد لله سنن الترمذي الآن طبعت عدة طبعات جيدة مقابلة على عدة أصول صحيحة. قال ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك، يعني أيضا بإمكانك أن تجد أحاديث في سنن الدارقطني ومطبوع طبعا، وصفها الدارقطني بأنها حسن، وصفها الدارقطني بأنها حسن، يريد أن يبين لك المراجع والمظنات التي يمكن لك أن تجد فيها الأحاديث التي هي في مرتبة الحسن. كما نقول مثلا الصحيح مظنته البخاري ومسلم، كذلك تقول الحسن مظنته تلك الكتب التي أشار عليها كتاب الترمذي، كتاب الدارقطني، وأيضا ما سيشير إليه لاحقا. طبعا الدارقطني له اصطلاح خاص بالحسن نتجاوزه الآن، لأنه هو يعني متعلق بالعلل أكثر من تعلقه بهذا المبحث. قال ومن مظانه، أي من الكتب التي يظن وجود الحسن فيها وإن لم تصف بالحسن. شوف هنا أهو، هو بيتكلم عن أحاديث في مرتبة الحسن تكثر في كتب معينة وإن لم يصفها صاحب الكتاب بأنها حسن، لكنها حسن يصدق عليها وصف الحسن، أو هي في مرتبة الحسن وإن لم يصفها صاحب الكتاب بأنها حسنة. إذن هنا بيقول بيتناول إيه المرتبة، لا المصطلح في هذا الكلام الذي سيأتي تناول المرتبة، أي مرتبة الأحاديث التي هي في مرتبة الحسن توجد في كتب معينة وإن لم يصفها واصف بأنها حسن. قال ومن مظانه سنن أبي داود السجستاني، روينا رحمه الله روينا عنه أنه قال ذكرت في الصحيح فيه، أي في كتابه السنن الصحيح، وما يشبهه ويقاربه. فسيدنا أبو داود قال كتابي هذا يشتمل على الصحيح، والصحيح معروف. قال وما يشبهه ويقاربه، أي هو قريب المنزلة والمرتبة منه وإن لم يصفه بأنه، لكن وصفه بأنه يشبه الصحيح ويقارب الصحيح. فما هو الذي يشبه ويقارب الصحيح؟ أليس هو الحسن؟ فحتى وإن لم يصفه أبو داود بأنه حسن هو عنده حسن، أي في مرتبة الحسن. ثم تطرق إلى مسألة أخرى متعلقة فيما سكت عنه أبو داود، ودي مسألة هنتجاوزها معلش سامحوني، لأن الكلام فيها طويل، وفي نفس الوقت يعني ممكن نأجلها إن شاء الله تعالى، في قضايا في المصطلح تذكر استطرادا، تذكر استطرادا، وهي من الممكن أن تتناولها في مرحلة متأخرة، وإن كان الباحث المتوسع ربما يحتاج إليها، لكن الطالب المبتدئ ممكن يتجاوزها في هذه المرحلة على أن يعود إليها ثانية في مرحلة أخرى إن شاء الله تعالى. هنا بقى عايزين نتكلم عن مسألة مهمة جدا، هي عندي في الكتاب طبعا، لأن كثرة الهوامش في الكتاب بتبعد كلام ابن الصلاح بعضه عن بعض، فمش مشكلة هنجيب. هتروح مننا فين أهو صفحة 459 في النسخة اللي معايا، اللي هي المسألة الثامنة. قال رحمه الله الإمام ابن الصلاح، قال في قول الترمذي وغيره، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، إشكال. قال لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته. عايز يقول هنا إشكالية، أدنى مراتب المقبول. إذن هناك مرتبتان، مرتبة عليا ومرتبة دنيا. العليا صحيح، الدنيا حسن، كلاهما يحتج به، لكن أحدهما أقوى من الآخر. فكيف يوصف حديث واحد في آن واحد من قبل عالم واحد بأنه حسن صحيح؟ إزاي يعني؟ إزاي يكون حسن صحيح؟ ما هو حسن معناه أنه في مرتبة الدنيا، صحيح معناه أنه في مرتبة عليا. كيف يكون الحديث في آن واحد في مرتبتين متباعدتين كما تقول فلان في الدور الأول وهو أيضا في الدور العاشر؟ إزاي هذا؟ وإما في الدور الأول أو في الدور العاشر، إزاي يعني يكون في وقت واحد إلا عند بقى الدراويش اللي هم بيصدقوا المستحيلات؟ إزاي يكون الحديث حسن أي في الدور الأول، صحيح أي في الدور العاشر؟ إزاي في وقت واحد في آن واحد في حديث واحد؟ هذا أمر مستشكل، هذا أمر إيه؟ مستشكل. ولهذا استشكله طائفة من أهل العلم. واضح؟ قال إيه وجواب هو سيجيب. قبل ما يجيب أنا عايز أحكي لك قصة معينة كده عشان تفهم القضية دي. افهم أن هذا الاستشكال لم يكن موجودا في زمن الترمذي ولا قبل الترمذي ولا حتى بعده بقرنين. أول ما نشأ هذا الإشكال في القرن الخامس، أول ما نشأ هذا الإشكال في القرن الخامس، يعني الترمذي ومشايخه ومشايخ مشايخه كان وجد في استعمالهم حسن صحيح. حسن صحيح وجدته أنا، وذكر ابن الصلاح ابن حجر في النكت على ابن الصلاح أنه وجد في عبارة بعض الأحاديث عن حديث معاذ فيما يختص الملأ الأعلى، والحديث أخرجه الترمذي، وحكى عن البخاري أنه قال حسن صحيح. فالبخاري استعمل حسن صحيح، والإمام أحمد أيضا استعمل حسن صحيح. لما سئل مرة عن حديث حنة في الحيضة الشديدة في بعض الروايات عن أحمد أنه قال حسن صحيح. فالحديث فاللفظ موجود، وكما أن الحسن نفسه موجود بقلة عند من قبل الترمذي، فكذلك حسن صحيح موجود بقلة عند من قبل الترمذي. الشاهد من هذا أن وكذلك الإمام ابن عدي في الكامل في موضع استعمل حسن صحيح في بعض الأحاديث. إذن قبل الترمذي كان موجود حسن صحيح، وبعد الترمذي أيضا كان موجود حسن صحيح. الترمذي هو الذي أكثر من استعمال المصطلح هذا المصطلح المركب حسن صحيح. إذا قبل القرن الخامس لم يكن هذا مستشكلا، إنما حصل الاستشكال من القرن الخامس إلى يومنا هذا. أنت إذا عرفت سبب الإشكالية تعرف تجيب عليها. سبب الإشكالية أن العلماء القدامى، العلماء القدامى لم يكن لفظ الحسن عندهم معبرا عن مرتبة أدنى من مرتبة الصحيح، إنما ذلك اصطلح عليه العلماء المتأخرون وصار هو الأصل في هذه العصور المتأخرة. جميل، لا مشاحة في الاصطلاح. لكن إذا وجدنا إماما متقدما قال صحيح، فإياك أن تفهم أنه بالضرورة يقصد الصحيح الذي هو صحيح عندك، قد يقصد الحسن ويسميه صحيحا. إذا وجدت إماما متقدما يقول حسن فلا تظن أنه يقصد بالضرورة الحسن الذي هو حسن عندك، قد يقصد بالحسن الصحيح. وإذا وجدت إماما متقدما يقول في حديث إنه حسن صحيح، فافهم أنه لم يقصد من الصحيح الصحيح عندك ولا من الحسن الحسن عندك، ولهذا لم يكن مستشكلا عنده أن يجمع بين الصحيح والحسن. إنما يصير هذا مستشكلا عن الجمع بين الصحيح والحسن بمقتضى المصطلح الذي درج عليه العلماء المتأخرون، لأن العلماء المتأخرين هم الذين قرروا بأن الصحيح مرتبة وأن الحسن مرتبة، وأن الصحيح مرتبة عليا وأن الحسن مرتبة دنيا. فإذا وجدت أحدا يقول حسن صحيح فاعلم على طول أن هذا الأمر مستشكل عند من يرى أن الصحيح مرتبة عليا وأن الحسن مرتبة دنيا. أما من يطلق الصحيح على الحسن والحسن على الصحيح كما هو شأن العلماء القدامى فلا إشكال حينئذ. يستشكل ليه؟ كما تقول مثلا هذا حديث صحيح عالي الإسناد، هذا صحيح موقوف، هذا صحيح مرفوع، أوصاف تجتمع ولا تتنافر. قد يكون الصحيح موقوف وقد يكون الصحيح مرفوعا، قد يكون الصحيح عاليا وقد يكون الصحيح نازلا، وكذلك الحسن. فهناك ألقاب وألفاظ تجتمع ولا تتنافر باعتبار معناها عند قدام العلماء، ونفس الألفاظ تتناقض وتختلف ولا يمكن الجمع بينها في سياق واحد لكن باعتبار مناهج آخرين. فمن يعتقد أن الصحيحة مرتبة عليا والحسن مرتبة دنيا لا يمكن أن يأتي في كلامه حسن صحيح، لأنه حينئذ يكون متناقضا، يصف الحديث بأنه في أعلى مراتب وأنه في أدنى المراتب في وقت واحد، هذا أمر في غاية الغرابة. لكن من يعتقد أن الصحيح يطلق عليه حسن والحسن يطلق عليه صحيح وأن هذا أمر سائغ في اصطلاحه فلا ينكر عليه أن يقول حسن صحيح. ما تقول مثلا صحيح وعليه العمل، صحيح حجة، صحيح ثابت، فكل ذلك سائغ عند العلماء. فإذا عرفت أن هذا الأمر كان سائغا في العصور القديمة، إنما كان سائغا لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يفرقون بين الصحيح والحسن ولا يعطون الصحيح مرتبة عليا والحسن مرتبة دنيا ويفرقون بينهما على هذا النحو. هذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لما صنف كتابه الجامع هذا قال: لما صنفت الجامع عرضته على علماء الأمصار، يعني علماء أهل زماني من مشايخي، أخذ كتابه وهذا وجعل العلماء ينظرون فيه ويقيمونه. قال: فرضوا به، فرضوا به. ثم قال: ومن كان عنده هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. الشاهد أن العلماء الذين عرض الترمذي هذا الكتاب عليهم بطبيعة الحال نظروا فيه ووجدوا فيه قوله حسن وقوله صحيح وقوله حسن صحيح وقوله حسن صحيح غريب، ومع ذلك لم ينكر عليه أحد ولم يقل له أحد ما هذه المصطلحات الغريبة التي تأتي به. فدل ذلك على أن هذا الاصطلاح كان موجودا مستساغا في العصور القديمة، وأن مشايخ الترمذي لم ينكروا عليه ذلك بل قبلوا ذلك منه، فدل على أنه كان أمرا معروفا لديهم، إنما الإشكال وجد في العصور المتأخرة. فإذا فهمت هذه النظرية أعرف تجاوب عن هذه الإشكالية التي يطرحها الإمام ابن الصلاح. طبعا العلماء اختلفوا في الجواب عن هذا الإشكال، وأنت إذا تأملت هذه الأجوبة أو أكثرها تجد أن هذه الأجوبة مبنية على التسليم بالنظرية التي ذكرها الإمام ابن الصلاح، وهو أن الحسن مرتبة أدنى من مرتبة الصحيح، فكل أجاب بها، كل أجابة بناء على هذه صحة هذه النظرية. فإذا كانت هذه النظرية أصلا غير مسلمة فحينئذ هذه الأجوبة لا تنفع في الجواب عن هذه الإشكالية. تعالوا بنا. قال: وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح، أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. هذا رأي ارتآه سيدنا الإمام ابن الصلاح ولم يثبت عليه، هو نفسه سيذكر رأيا آخر لم يثبت عليه. لكن محصلة هذا الجواب هو إيه؟ أن الترمذي إذا قال في الحديث حسن صحيح فهو إنما يكون الحديث له إسنادان، أحدهما حسن والآخر صحيح، أي أحدهما راويه ممن يحسن حديثه والآخر راويه ممن يصحح حديثه. فنقول حسن صحيح أي حسن وصحيح، أي أن الحديث له إسنادان، حكمنا على كل إسناد بما يستحقه، فقلنا حسن باعتبار أحد الإسنادين، صحيح باعتبار الإسناد الثاني. وهذا طبعا منتقد، انتقد على الإمام الترمذي، انتقده الإمام ابن الدقيق العيد في كتاب الاقتراح له. لماذا؟ لأن الترمذي حين يقول هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوقت، يعني الترمذي مصرح بأن هذا الحديث حسن صحيح وأنه ليس له إلا هذا السند الذي هو ماثل بين يديه. فأين الإسناد الآخر الذي وصفه الترمذي وأين أو يشير إليه الترمذي بقوله حسن صحيح، وهو إنما يجزم بأن الحديث لا يعرفه إلا بهذا الإسناد. فمن أجل هذا صار هذا الجواب محل نقد عند العلماء. طيب، قال: على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي، أي جميل، يعني حلو، يقول هذا شيء جميل، هذا شيء حسن، فالحسن ضد القبيح، يعني كأن الترمذي كان يقول هذا حديث صحيح ومعناه جميل، هذا حديث صحيح ومعناه مثلا مستقيم، فهذا وصف زائد على الصحة، هذا وصف زائد على الصحة. قال: وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده، فاعلم ذلك والله أعلم. هذا هو محصلة ما قاله الإمام ابن الصلاح عليه ذلك. طبعا حتى هذا الرأي الآخر أو هذا الجواب الآخر انتقد أيضا انتقده الإمام ابن دقيق العيد، فقال له: معنى هذا الكلام أنه يسوغ لك أن تقول الحديث الموضوع المكذوب إذا كان معناه جميل لأنه حسن. قال: ولا قائل بذلك، ولا قائل بذلك، لأن ممكن يكون حديث موضوع معناه معنى جميل، هل معنى ذلك أن كل حديث معناه جميل معناه تميل إليه النفس يصح وصفه بأنه حسن؟ هذا أمر في غاية البعد، مخالف للإصطلاح. جاء الإمام العراقي وتعقب ابن دقيق في هذا الاعتراض وقال: موجود في كلام أهل العلم أنهم يذكرون بعض الأحاديث الموضوع أو المكتوبة أو شديدة الضعف والتي معناها حسن، أي معناها جميل، ويصفونها بأنها حسن، لا يقصدون الحسن الاصطلاحي إنما يقصدون الحسن اللغوي، أي معناه جميل وإن لم يكن ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يعكر، نعم هناك أمثلة موجودة، حتى ابن عبد البر في أكثر من موضع في التمهيد وكذلك في جامع بيان العلم وفضل استعملها، والعراقي ذكر بعد ذلك، وأنا استدركت عليه مواضع أخرى لابن عبد البر في تعليقي على ابن الصلاح، حتى إنه ذكر مرة حديثا الإمام ابن عبد البر في التمهيد فقال بعد أن رواه بعض الضعفاء عن سيدنا الإمام مالك، فقال: هذا الحديث حسن ترجى بركته إن شاء الله وليس له إسناد يثبت. يعني هو مصرح ببعثه مع ذلك يقول هو حسن، أي ترجى بركته، يعني ينفع كده في المواعظ ونحو ذلك، فهذا من استعماله. والإمام الذهبي في بعض المواضع أظن في تاريخ الإسلام أو في سير أعلام النبلاء ذكر حديثا يرويه بعض الكذابين يقول حدثني الحسن عن ابن الحسن عن ابن أبي الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أحسن الخلق الخلق الحسن، يعني السند والمد كلهم حسن. علق الذهبي قال هذا حديث حسن من حسنات الحسن، يقصد بالحسن هنا لا المعنى الاصطلاحي، وإنما يقصد أن هذا الذي وقع في إسناد هذا الحديث ومتنه شيء جميل وإن لم يكن ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أجوبة أخرى غير ما أجاب به ابن الصلاح في جوابيه هذين، فهناك الجواب آخر لسيدنا الإمام ابن الدقيق العيد، وهو أنه قال ليس هناك إشكالية بالمرة، ليس هناك إشكالية بالمرة، لأنه إذا ثبت أن الحديث بلغ المرتبة العليا فقد بلغ الدنيا بالضرورة، فقد بلغ الدنيا بالضرورة. كأنك إذا قلت هذا حديث حسن صحيح فأنت تقول حسن بل صحيح. يعني مثل لو أنك تريد أن تصعد بناية من 10 أدوار فبلغت الدور العاشر فأنت بالضرورة بلغت الخامس، بلغت السادس، بلغت السابع. فإذا قلت بلغت العاشر فيفهم المستمع أنك تجاوزت الأدوار التي قبل العاشر بالضرورة. أو مثلا طالب حصل في الامتحان أو في درجة العلمية على الامتياز، فمن حصل على الامتياز فقد حصل على الجيد جدا بالضرورة وتجاوزها، وحصل على الجيد بالضرورة وتجاوزها. فهو فإذا قلت مثلا إن فلانا حصل على جيد بل على امتياز أمر مقبول، فكأن الترمذي أراد أن يقول حسن بل صحيح، يعني مش حسن فقط بل هو صحيح أيضا. هذا ما فسره به الإمام ابن دقيق العيد. الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث اللي هو مطبوع باسم الباعث الحثيث أيضا له جواب، قال لا، هو الحسن هو مرتبة متردد فيها تتجاذبها مرتبتان، فهو مرتبة هناك صحيح يريد أن يشده إليه، وهناك ضعيف يريد أن يشده إليه، وهو متردد بين المرتبتين. فحينئذ كأنه عندما يقول حسن صحيح أي حسن مشرب بصحة، أو صحيح مشرب بحسن، يعني ليس حسنا خالصا وإنما حصل حسن فيه نوع صحة، صحيح فيه نوع حسن، فهو ليس صحيحا محضا وليس حسنا محضا. وهذا تعقبه العراقي وتعقبه أيضا ابن حجر بأنه يلزم منه إثبات مرتبة ثالثة بين الصحيح والحسن، قال ابن حجر ولا قائل بذلك. مفهوم؟ هذه هناك بقى اختيار الحافظ ابن حجر. ابن حجر أراد أن يخرج من هذا الخلاف فاتخذ رأيا وسطا. نحن عرفنا أن من قال حسن صحيح معناه حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر معناه أن حسن صحيح معناه أنه حسن باعتبار إسناد وحسن باعتبار إسناد آخر، وأن هناك من تعقبه كابن دقيق العيد وقال يلزم من هذا أن يرد على هذا أن الترمذي يقول حسن صحيح غريب أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهو يحكم على أحاديث لها سند واحد بأنها حسن صحيح، فكيف تقول حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر؟ فابن حجر قال لا مش هنزعل، إذا وجدنا الحديث له إسنادان فلنحمل كلام الترمذي على هذا المعنى. فما كان له إسنادان فمعنى قول الترمذي حسن صحيح أي حسن باعتبار أحد الإسنادين صحيح باعتبار الإسناد الآخر. وإن كان الحديث ليس له إلا إسناد واحد فلنأخذ حينئذ بما أشار إليه ابن كثير في كلامه، وهو إيه؟ وهو أن الترمذي متردد، راوي هذا الحديث ممن يصحح حديثه أم ممن يحسن حديثه؟ فلما تردد لم يكذب فقال حسن صحيح، أي حسن أو صحيح. هذا فحوى كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. وأنت ترى أخي الطالب أن كل هذا الكلام مبني على نظرية أن الصحيح أقوى من الحسن وأن الحسن أدنى من الصحيح، لكن بين أيدينا الترمذي نفسه شرح كلام، الترمذي نفسه شرح كلام. ألم يقل الترمذي وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن، عندنا نص الترمذي، ونص الترمذي نفهم على ضوئه مراده من قوله حسن صحيح وتنتهي الإشكالية، ولا إيه؟ لأن أفضل ما يفسر به المصطلح كلامه من استعمل المصطلح نفسه. فماذا نفهم من كلام الترمذي؟ الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى يقول لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، الحسن الذي هو عند الترمذي بصرف النظر عندنا نحن أو عند العلماء المتأخرين، نحن نشرح كلام الترمذي حيث أراده الترمذي بصرف النظر عن مراد غيره من استعمال اللفظ، لأن اللفظ قد يختلف معناه من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن قائل إلى قائل، فلابد من فهم كلام الإمام من كلامه هو أو مما كان معروفا في زمانه. فهنا الترمذي بيقول إيه؟ ما ذكرنا في هذا الحديث في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. من يتهم بالكذب هل يلزم أن يكون ضعيفا؟ نحن ذكرنا في اللقاء السابق أنه لا يلزم، قد يكون ثقة فالثقة ليس متهما بالكذب، قد يكون صدوقا فالصدوق لا يلزم أن يكون متهما فالصدوق ليس متهما بالكذب، قد يكون ضعيفا من جهة حفظه ومن ضعفه من جهة حفظه ليس متهما بالكذب. إذن قول الترمذي لا يكون في إسناده متهم بالكذب لا يلزم أن يكون ضعيفا، قد يكون ضعيفا وقد يكون صدوقا وقد يكون ثقة، وكل هؤلاء غير متهمين بالكذب. ثم ذكر أن الحديث لابد أن يكون مع ذلك سليما من الشذوذ وأن يروى من غير وجه. فمعنى كلام الترمذي واضح، الحديث الذي يرويه من ليس متهما بالكذب نظرنا إن كانت تحققت فيه شرائط الصحة فهو صحيح، إن كانت تحققت فيه شرائط الصحة فهو صحيح، فإن انضاف إلى ذلك أن يروى من غير وجه فهو حسن، لأن الحسن عنده وصف لحديث ليس مرويا بإسناد واحد بل له شواهد وروايات ومتابعات، يعني حديث مشهور أو معناه مشهور، فإذا كان الحديث صحيحا من رواية ثقة فهو صحيح، ثم هذا الحديث الذي هو من رواية ثقة وهو صحيح وجدنا له روايته واشتهرت روايات وصار مرويا من غير وجه وشواهده في السنة كثيرة فهو حسن بهذا الاعتبار، فيكون صحيحا لتحقق شرائط الصحة في الحديث، وهو حسن لكونه مرويا من غير وجه لكثرة الشواهد والمتابعات التي جاءت له. أما إذا كان صحيحا بمعنى أن الحديث تحققت في شرائط الصحة وليس مرويا إلا من هذا الوجه فهو صحيح لكن ليس حسن، ليس حسنا. متى يكون حسنا؟ إذا كان مع صحته مشهورا له روايات كثيرة، لأن الصحة قد تطلق على حديث له إسناد واحد وحديث له إسنادان وحديث له عشرات الأسانيد، كل ذلك قد يكون صحيحا، فهذا وصف يتعلق بالحكم. أما أن يكون حسنا باعتبار اصطلاح الترمذي فلابد أن يكون مرويا من غير وجه، فصحيح لا يروى إلا من وجه واحد هو صحيح ولا يسمى حسنا باعتبار الترمذي، أما صحيح روي بروايات كثيرة روي من غير وجه فهو مع كونه صحيحا انضاف إلى ذلك أنه حسن، فهو شبيه بأن تقول صحيح عليه العمل، صحيح يعمل به، صحيح مشهور، صحيح مستفيض إلى غير ذلك. فالحسن هنا ليس راجعا إلى الحكم بل إلى وصف انضاف إلى الحكم، وهو كونه مرويا من غير وجه وكونه مشهورا متداولا ليس هذا الحكم فقط تفرد به هذا الحديث، بل هو موجود في أحاديث كثيرة. هذا ما يعني ما خلصت إليه، ليس أنا الذي خلصت، بل سبقني إليه إمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى في شرح علل الترمذي. لكن قول ابن رجب لا تجد في المصطلح، لأنه يعني عندما دونوا كتب المصطلح لم يكن ابن رجب موجودا. ثم تتابع العلماء على ذكر الأقوال القديمة، لكن ابن رجب في شرح علل الترمذي شرح هذا واستفاض في شرحه، وأنا أميل إليه من جهة أنه موافق لتعريف الترمذي للحسن. ولأن ابن رجب معروف أنه شرح كتاب الترمذي كله، فهو عنده خبرة تامة بهذا الكتاب، وإن لم يكن شرحه وصل إليه لكنه شرحه إلى منتهى وانتهى منه، حتى أنه شرح آخره كتاب العلل، فلن وصلنا من شرحه القدر المتعلق بشرح العلل، ولم يصلنا الكتاب نفسه، لكنه إن دل على شيء يدل على خبرته التامة بهذا الكتاب. والله أعلى وأعلم وعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان لدى البعض أسئلة فأهلا وسهلا. جزاكم الله خير الجزاء، وأحسن الله إليكم شيخنا على هذه الدرس النافع الماتع. الله يبارك فيك بكم، بارك الله شيخنا. الآن معنا الأخ صالح عبد الرزاق، مداخلة شيخ. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخنا، جزاكم الله خيرا ونفع بكم، بارك الله فيك شيخنا. يجزك خير شيخنا. لدي سؤال. الإمام الشافعي عليه رحمة الله وصف الموطأ بأنه أصح كتاب. نعم. ومعلوم أن الموطأ يحتوي على مراسيل، وأن الإمام الشافعي اشترط لقبول المرسل شروط. نعم. هل معنى ذلك أن المراسيل الموجودة في الموطأ قد تحققت فيها بعض الشروط التي اشترطها الشافعي؟ أولا يا أخي الفاضل، الشافعي قال إنه أصح، والأصحية لا تعني الصحة. واضح؟ تقول عندك مثلا مريضان، تقول هذا المريض أصح من هذا، كلاهما مريض، ولكن أحدهما مرضه أخف من الآخر، فالذي مرضه أخف تقول إنه أصح. كذلك العلماء يقولون هذا الحديث أصح ما في الباب، لا يقصدون أنه صحيح في نفسه، وإنما هو أفضل حالا من غيره، وقد يكون غيره متوغلا في الضعف فيكون أصح من هذه الحيثية. ومع ذلك فليس الحكم على كتابنا حكما إجماليا يتناول الحكم على تفاصيله. يعني لما أقول مثلا هذا الكتاب أنفع الكتب، لا يعني أن كل ما فيه صواب، هذا لا يفهمه أحد. لما أقول هذا الكتاب أصح من غيره، وغيره هذا فيه مراسيل وبعضها يحتج به وبعضها لا يحتج به، لكن غيره فيه مراسيل أكثر وفي روايات عن الضعفاء والمجاهيل ونحو ذلك، فهذا الكتاب أصح من غيره، أي أقل أخطاء وأقل ضعفا من غيره من الكتب. ولا يعني الحكم على الكتاب إجمالا أنه يتناول الحكم على تفاصيل الكتاب حديثا. الله. تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخنا، جزاكم الله خير الجزاء. الأخوة الكرام، لمن لديه سؤال أو استفسار بما يخص المادة. الأخ صالح، هل لديك سؤال آخر؟ بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا ونفع بك. وياك فيك، أكرمك الله ورفع قدرك. قلة الأسئلة تنبئ عن أحد أمرين، إما أن الإخوة ما شاء الله مستوعبين استيعاب كامل فلا يحتاجون إلى السؤال، إما أنهم يفهموا شيئا فلم يجدوا ما يسألون عنه. شيخي، هو يعني الآن هم في المستوى الثالث من المرحلة الأولى، المرحلة الثالثة من المستوى الأول. عفوا شيخي، أنا أستغل السؤال لإثارة بعض المسائل، إذا جاء سؤال هذا قد يذكرني بمسألة يحتاجها الطالب. نعم، لكن يعني هو في المعتاد، كما هو المعتاد يعني في هذه الدورة، أن نصف ساعة الأخيرة أو الوقت الأخير من الدرس يكون فيه استفسارات وسؤالات لمن يعني يجد شيء أبهم عليه في الدرس. ماشي، انا على اتم استعداد اي سؤال. انا على اتم على الاخوه قد يعني ما يعني فقد فهم الماده والله اعلم، يعني كما يبينون انه تم الاستيعاب بفضل الله، جزاكم الله خير الجزاء. في سؤال اهو، في واحد بيقول عندي سؤال. نعم، حسب المكتوب يعني انا بعض الاخوات اذا تعرى يعني تحرج عليهم عرض السؤال صوت الله، بس ان شاء الله شيخي في كتابتي لو كنت حتى اقرأه أنت إن شاء الله شيخي، أحاول ذلك إن شاء الله. الأخت سوف أعطيك صلاحية إذا وددت عرض سؤالك صوتا، إن كون بعض الأخوة لا يجدون يعني طريقة عرض ال خير إن شاء الله. لك الصلاحية يا أختي في عرض سؤالك. السلام عليكم دكتور طارق. وعليكم السلام. طلب بس أنا أسفة من حضرتك، طلب حضرتك في دورات أخرى كنت حضرتك مثلا تذكر لنا مثلا سؤال وتجاوب لنا عليه مثلا صح أو غلط، يعني المعلومات تلخبطت مع بعض. يعني مثلا حضرتك تقول يعني من المرة اللي فاتت وأنا متلخبطة بين الحسن يعني يروى من غير وجه والصحيح، فبس حضرتك في دورات أخرى كنت حضرتك تعطينا السؤال وتجاوبين عليها، يعني مثلا صحة أو خطأ أو كده، يعني بتخلي المعلومة أكتر تثبت. يعني نعمل زي تجربة اختبارية لتوضيح بعض ما يستغرق فهمه على الطالب. نعم نعم نعم نعم. إني فقط. إني. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. وياكم. جزاكم الله خير الجزاء شيخنا على هذا الوقت المبارك الذي تمنحوه لأبنائكم والطلبة للنفع والانتفاع إن شاء الله. جزاكم الله خير. آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.